بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50، ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. باب الحيض. الحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، هذا لغة. إذن هو من حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. والدليل على أنه دم طبيعة وجبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة لما حاضت بسلف وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: إني حضت. فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. إذن هو دم طبيعة وجبلة، ليس مرضا من الأمراض، بخلاف الاستحاضة فإنها مرض، لأن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، بخلاف الاستحاضة فإنها تخرج من عرق في أدنى الرحم، يسمى العاذل، وقيل العاذر. إذن هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم طبيعة وجبلة، وأما دم الاستحاضة فهو مرض، فهو في الواقع مرض. ومن حكمة الله عز وجل، يعني دم الحيض من حكمة الله عز وجل، فإن هذا الدم الذي يأتي إلى المرأة في أوقات معلومة إذا حاضت إذا حملت ينصرف إلى من؟ إلى غذاء الجنين، كما سيأتي. وقوله باب الحيض، المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الباب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وذكر أيضا الدم المشكوك فيه، وذلك أن الدماء التي تصيب المرأة على المذهب 5. الأول دم الحيض، وهو ما كان في سن الحيض وصلح أن يكون حيضا، ما كان في زمن الحيض وصلح أن يكون حيضا، بحيث لم يجاوز أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله. هذا ماذا يسمى؟ دم الحيض. إذن دم الحيض ما كان في زمن الحيض، ما كان في زمن الحيض، وهو ما بعد تمام 9 إلى 50، وصلح أن يكون حيضا بحيث لم يجاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما، ولم ينقص عن أقله وهو يوم وليلة. الثاني من أنواع الدماء دم الاستحاضة، وهو ما جاوز أكثر الحيض ممن يصلح كون دمها حيضا، ما جاوز أكثر الحيض ممن يصلح كون دمها حيضا. إذن امرأة يصلح أن يكون دمها حيضا تجاوز حيضها 15 يوما، ما زاد على 15 يسمى استحاضة. الثالث دم النفاس، وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا دم يسمى دم ماذا؟ دم النفاس، هو الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، معه طلق. الرابع دم الفساد، وهو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال، كالدم الذي يخرج من الحامل، والدم الذي يخرج ممن دون 9 سنين أو فوق 50 سنة، والدم الذي لم يبلغ أقل الحيض. فاهمين؟ إذن هذا يسمى كله يسمى دم فساد. إذن دم الفساد ضابطه هو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال. مثل ماذا؟ نقول كالدم الذي يخرج ممن دون 9 سنين أو ممن فوق 50 سنة، لأن أقل سن يأتي به الحيض 9. وكذلك لو خرج من امرأة فوق 50 هذا الدم يسمى دم فساد. الدم الذي يخرج من الحامل هذا أيضا دم فساد، لأن الحامل لا تحيض. الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض، أقله كم؟ يوم وليلة، حاضت نصف يوم، هذا يسمى أيضا دم فساد. هذا الدم دم الفساد لا يترتب عليه شيء من الأحكام، من أحكام الحيض. الرابع الخامس من أنواع الدماء الدم المشكوك فيه، مشكوك فيه، وهو ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ، ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ. المبتدأ تجلس أقل الحيض يوم وليلة، يعني امرأة مثلا أتاها الحيض ابتداء، يقول تجلس يوم وليلة، تجلس يوم وليلة. إذا زاد ما زاد على اليوم والليلة يقول مشكوك فيه. وأيضا من المشكوك فيه دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر. إذا عاد دم النفاس في مدته بعد الطهر فهذا مشكوك فيه، فيقول تصوم وتصلي ولا توطأ، تصوم وتصلي ولا توطأ وتقضي الواجب كما يأتي. إذن الدم المشكوك فيه نوعان: الأول ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ، والثاني دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر. مثال ذلك امرأة النفساء بعد 20 يوما طهرت وجف الدم ثم عاد الدم، يقول هذا الدم إيش؟ مشكوك فيه كما يأتي. والثاني ما زاد على اليوم والليلة بالنسبة للمبتدأ، يعني بنت صغيرة أتاها الحيض، يقول يجب أن تجلس، الواجب أن تجلس يوما وليلة، يعني هذا أقل الحيض. ما زاد على اليوم والليلة 24 ساعة تصلي وتصوم ولو خرج منها الدم، ويقول هذا الدم مشكوك فيه. هذه الدماء التي تصيب المرأة. إذن الدماء التي تصيب المرأة إيش؟ 5. من يعدها؟ عطنا الأول دم الحيض. ما هو دم الحيض؟ دم طبيعة، أي لكن نريد ضابط، لا نريد ضابط علمي يعني فقه، ما كان في زمن الحيض وصلح أن يكون حيضا بحيث لم ينقص عن أقله ولم يتجاوز أكثر الحيض. لاحظوا كل كلمة قيد يا أخوان، كل كلمة قيد. الثاني دم الاستحاضة، نعم، وهو الدم الذي جاوز أكثر مدة الحيض ممن يصلح أن يكون دمها حيضا. مثال نعم، امرأة تجاوز دم حيضها 15 يوما، يعني ما تراه في 16 17، هذا يسمى استحاضة. طيب دم النفاس عبد الله، أو يومين بعد الولادة، يعني المرأة إذا ولدت يجيها الطلق، أي أو ومعه طلق. أحسنت. طيب دم الفساد، إيش ضابط دم الفساد؟ نعم. وما ما لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال وصوره مثل كدم الحامل الذي يخرج الله تعالى الحمل، وما كان دون 9 سنين أو فوق 50 سنة أي 3 أو أقل، كان دون أقل مدة الحيض. نعم. والخامس المشكوك فيه، ما هو الدم المشكوك فيه؟ ما زاد له ضابطان، أولا ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ، والثاني الدم العائد في مدة النفاس بعد الطهر، الدم العائد من مدة الطهر. طيب، يقول رحمه الله باب الحيض، إذا قلنا الحيض وش ما هو؟ أي هذا على المثل، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدماء هي دم 3، دم حيض ونفاس واستحاضة. واستحاضة. طيب، قلنا أن دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة، في أوقات معلومة. طيب، هل هناك هل الحيض خاص ببني آدم؟ هل هو خاص ببني آدم؟ كتبه الله على بنة آدم، هو يخاطب آدمية، ولا هناك حيوانات تحيض؟ إيه نعم، هناك حيوانات تحيض، الناقة تحيض، الأرنب يحيض، الوزغ يحيض، الكلب يحيض، والفأر، الخفاش، الضبع، كل هذه تحيض. أي ذكرنا الأرنب. يقول بعض العلماء يقول إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكل ممن لهن يعي امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. كم؟ امرأة ناقة وزغ أرنب وزغ فرس كلبة وفرس وخفاش وضبع. كم؟ 8 و9. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع، 8. والظاهر أنه يمكن يزيد، والظاهر أيضا أن كل حيوان يلد، كل ما يلد يحيض، كل حيوان يلد أنه يحيض، يبيض. هم ذكروا أنه يحيض، أنه يحيض، ذكر بعض العلماء أن الوزغ يحيض، لكن الظاهر أن كل حيوان يلد فإنه يحيض. وما ضابط ما يلد؟ ذكرنا لكم فيما سبق أن الجاحظ عالم معروف ألف كتابا ضخما فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، هذا يلد وهذا يبيض وهذا يلد وهذا يبيض، وأطال الكلام جدا. وفجاءه أعرابي قال ما هذا الكتاب؟ قال هذا صنفته فيما يلد وما يبيض من الحيوانات. قال كتابك هذا تغني عنه كلمة أو كلمتان، كل أذون ولود، وكل صموخ بيوض، كل أذون ولود، يعني كل ما له أذان يلد، كل ما له أذان يلد، وكل صموخ بيوض، والمراد هو من حيوانات البر. يعني طبق هذا، كل حيوان له أذان يلد، وكل صموخ يعني ليس هو أذن وإنما هو الثقب للسمع فإنه يبيض. يلا ننظر، الأرنب له أذان إن شاء الله طوال، بهيمة الأنعام نعم. إذن هذا ضابط، كل أذون ولود، وكل صموخ مثل الطيور والدجاج والثعابين ها؟ إيش خفاش؟ له أذان. لا أخوان يقول له أذان. شلون؟ له أذان كبيرة. إيه له أذان كبيرة. المهم عرفتم الضابط. إذن عندنا بعض العلماء قال رحمه الله يعني حصر ما يحيض، قال إن اللواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممنه لا يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش أضبعي. يقول رحمه الله لا حيض قبل 9 سنين، وقول لا حيض يعني شرعا وإن أمكن قدرا أو كونا، وقول لا حيض قبل 9 سنين يعني لا يمكن أن تحيض لا يمكن أن تحيض المرأة شرعا ولا يثبت لهذا الدم الذي خرج أحكام الحيض قبل 9 سنين، يعني قبل تمام 9 سنين. وعليه فإذا رأت من دون 9 إذا رأت دما فهذا الدم ليس بحيض وإنما هو دم فساد، وإنما هو دم فساد. إذن أقل سن يعتري المرأة فيه الحيض هو تمام 9 سنين. 9 سنين 9 سنين، فما دون 9 لا يمكن أن تحيض، ولو حاضت فهذا الدم ليس بحيض شرعا. وعليه فيحمل قول لا حيض يعني شرعا وإن أمكن أن تحيض قدرا أو كونا، فحتى لو خرج منها دم وهي دون 9 فهذا الدم لا يسمى حيضا وإنما يكون دم فساد، وإنما يكون دم فساد. طيب إذن أخذنا نستفيد من كلام المؤلف هنا، استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى، أنما يعتري المرأة أو ما يعتري الأنثى قبل 9 أنه ليس حيضا وإنما هو دم فساد. ما الدليل؟ قالوا الدليل على ذلك أنه لم يثبت وجود من تحيض دون 9، لم يثبت، فما ثبت أن امرأة أو أن أنثى حاضت قبل 9 سنين، فجعلوا الدليل هو العادة الغالبة المضطردة. واستفاد الفائدة الثانية إمكان أن تحيض المرأة ولها 9 سنين، إمكان أن تحيض المرأة ولها 9 سنين وهو كذلك. ولهذا قال الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، رأيت جدة لها 21 سنة، يعني امرأة لها 21 سنة جدة. كيف يتصور ذلك؟ قالوا تصور ذلك بأن تحيض لتسع، تحيض لتسع سنين وتلد لعشر، وتحيض بنتها لتسع وتلد لعشر، فهذه 20 سنة، 20 سنة، واضح؟ إذن قوله رأيت جدة لها 21 سنة، صورة ذلك أن تحيض لتسع وأن تلد لعشر، ولدت بنتها لما تم لها 9 سنين حاضت ولدت صارت إيش؟ صارت جدة. طيب يقول لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، ولا بعد 50 يعني بعد 50 سنة، فإذا خرج من المرأة حيض بعد سن 50، فإذا خرج من المرأة دم بعد 50 فهذا ليس بحيض وإنما هو دم فساد. إذن الحيض له من حيث السن أقل وأكثر، فأقل زمن أقول زمن تحيض فيه المرأة هو 9 سنين، وأكثر زمن تحيض فيه المرأة هو إيش؟ هو 50 سنة. ما الدليل على التحديد بالـ50؟ الدليل استدلوا بدليلين. الأول ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن المرأة إذا بلغت 50 سنة خرجت من سن الحيض أو من حد الحيض. وثانيا قالوا إن العادة المضطردة تشهد لذلك وأن المرأة بعد 50 ينقطع عنها دم الحيض، والعادة محكمة ومعتبرة، العادة محكمة ومعتبرة. قالوا هذا دليل على تحديد سن الحيض أو تحديد أكثر سن الحيض بـ50 سنة، وهذا هو المشهور من المذهب وهو مذهب الجمهور أن الحيض له حد لأقله، أن أقل زمن من حيث الحيض 9 سنين وأكثر زمن 50 سنة. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في هذه المسألة أن الحيض لا حد لأقله ولا لأكثره زمنا، ليس له حد لا من حيث السن من حيث الأقل ولا من حيث الأكثر. واستدلوا بأدلة منها أن الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قل هو أذى، فجعل الله عز وجل علة الحكم علة الحكم وجود الحيض وجودا وعدما، فمتى وجد الحيض وجد الحكم ومتى عدم الحيض عدم الحكم. قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، علل الحيض بكونه أذى أو وصف الحيض بكونه أذى، فعلة الحكم في الأذية هو وجود الحيض، وعليه فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى انتفى الحيض انتفى الحكم. ثانيا من أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري حتى تطهري. قال وهذا دليل على أن الحيض لا حد لأكثره أيضا، لأن احنا كلامنا الآن هذه الأدلة يقول الحيض ليس له حد لا من حيث السن ولا من حيث الزمن ولا من حيث الأقل ولا من حيث الأكثر. طيب ثالثا عرفتم الشاهد من الحديث، قال حتى تطهري ولم يحدد زمن الحيض بيوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 5. ثالثا أن الله عز وجل علل الحيض بأنه أذى، فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ولا فرق في هذا الوصف الذي هو الأذى لا فرق فيه بين زمن وزمن، فلا فرق فيه بين يوم أو يومين أو 3 أو 4، ما دام الأذى موجود فالحكم موجود. رابعا أيضا أن ما ذكره أهل العلم رحمه الله ممن يرى التحديد هي لا دليل عليها، أقوال في الواقع ليس عليها دليل، والحيض وأحكامه مما تحتاج إليه الأمة حاجة ضرورية، ولو كانت هذه التحديدات والتقديرات التي ذكروها معتبرة بالكتاب والسنة لكان الله عز وجل يبينها، فلما لم يبين الله عز وجل حكمها لا في كتابه ولم يبين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه دل ذلك على أن هذه التقديرات والتفصيلات والتحديدات لا دليل عليها، وعليه فنرجع إلى الأصل وهو عدم التحديد عدم التحديد. دليل خامس أيضا أن القائلين بتحديد زمن الحيض ابتداء وانتهاء وطولا وقصرا أقوالهم مضطربة مختلفة، وهذا يدلك على أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يصار إليه. فهذه خمسة أدلة تدل على أن الحيض لا يحد بسن ولا زمن، لا يحد بسن، فلا نحد ونقول أن إنه أقله 9 سنين وأكثره 50، يعني لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، ولا نحده أيضا بزمن نقول أقله يوما وليلة وغالبه 6 وأكثره 15 يوما، لا يحد. ما الدليل على أنه لا يحد؟ ما ذكر، ونعيده على وجه الاختصار. أول الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فجعل الله عز وجل علة الحكم وجود الأذية وهو الحيض، فمتى وجد الحيض وجد الحكم ومتى انتفى الحيض انتفى الحكم. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها حتى تطهري، فجعل الغاية غاية الحكم الطهارة من الحيض. وثالثا أن الله عز وجل علل الحيض بالأذية، ولا فرق في الأذية بين يوم وغيره ولا بين زمن وزمن. ورابعا أن أحكام الحيض مما تحتاج إليه الأمة، بل الضرورة تدعو إلى بيانه، نعم أن الضرورة تدعو إلى بيان أحكامه، ولو كانت هذه التقديرات والتفصيلات والتحديدات التي ذكرها من حدد لو كانت من شرع الله عز وجل لبين الله عز وجل حكمها أو بين ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس أن المحددين والمقدرين اضطربت أقوالهم، أقوالهم مضطربة وليس ثمة ضابط عندهم يرجع إليه ويصال إليه. ومن المعلوم أن هذا يدلك أعني اختلافهم في التقديرات والتحديدات، اختلافهم يدل على أنه ليس ثمة دليل صحيح صريح يصار إليه. وإذا لم يكن هناك دليل رجعنا إلى الأصل، والأصل عدم التحديد، عدم التحديد. طيب يقول رحمه الله ألا يمكن أن نحمل قول المؤلف رحمه الله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 على الغالب، والمراده الغالب لا، يعني نقول لا حيض قبل 9 سنين يعني غالبا، فإن وجد ثبت حكمه، ولا بعد 50 يعني غالبا فإن وجد ثبت حكمه. نقول لا، هو إن كان يمكن حمل هذا لكن هم يرون رحمهم الله أن ما دون 9 ليس حيضا مطلقا، وما فوق 50 ليس حيضا مطلقا. ولكن الصواب ما تقدم من أن الحيض متى وجد من الأنثى فإنه يعتبر حتى لو كانت دون 9 سنين، وهذا في زمننا يكثر يا أخوان، يعني في زمن الآن البلوغ أسرع من ذي قبل، أسرع من ذي قبل. ولعل يعني التغذي على بعض المأكولات أو ما أشبه ذلك التي فيها هرمونات مما يساعد على البلوغ، يعني تشاهد يعني كان في الزمن السابق أن النساء يعني لا يبلغن إلا ولها 12 سنة 13 سنة، الآن ربما تحيض ولها دون ذلك ولها 10، بل ربما تحيض ودون 9 سنين. ولعل الأكل يكون له تأثير في ذلك. قال رحمه الله ولا مع حمل، ولا مع حمل يعني أن الحامل لا تحيض، فإذا خرج من الحامل دم، إذا خرج من حامل دم فهذا الدم ليس حيضا حتى لو وجدت فيه أوصاف الحيض، وحتى لو كان في زمن الحيض فإنه لا يعتبر. فإذا رأت الحامل دما زمن عادتها واتصف بأوصاف الحيض فإنه لا يكون حيضا. لماذا؟ قالوا لأن الحامل لا تحيض، يعني الحامل لا تحيض. ما الدليل على أن الحامل لا تحيض؟ قالوا الدليل أن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو كانت الحامل تحيض ممن يحيض لكانت عدتها كعدة من تحيض 3 قروء. ولأن الله عز وجل قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وأولاة الأحمال أو نفس الآية في آية أخرى، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا في ذلك لا فيه، هي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المهم نجيب دليل آخر، نعم وإن كن أولاة حمل لا فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. قالوا ولو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ حامل ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، فكونه غاير بين الحامل وبين من يحيض بأن جعل عدة الحامل وضع الحمل وجعل الحائل حيضة دليل على أن الحامل لا تحيض. وقالوا أيضا دليل ثالث إن هذا هو ما جرت به العادة، ما جرت به العادة، فعادة النساء أنهن إذا حملن لا يحضن. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الحيض، إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الحيض. واضح؟ إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن الحامل لا تحيض. وهذا الذي ذكروه أن الحامل لا تحيض هو الغالب المضطرد، والغالب المضطرد أنها لا تحيض. لكن لو قدر أن الحامل وجد معها دم في زمن العادة وفيه أوصاف الحيض فإنه يعتبر حيضا، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، نقف على هذا.